ماذا يجب على من دعا بعد التشهد الأول من الركعة الرباعية سهوا؟ ليس عليه شيء، إذا دعا ليس عليه شيء. إنما السنة يكون الدعاء في التشهد الأخير، فإذا دعا في التشهد الأول فليس عليه شيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.